الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتناول هذه السلسلة المباركة التي نتكلم فيها عن أساسيات السير إلى الله سبحانه وتعالى، أمور لا يستغني عنها السير إلى الله. يعني لا يصح أن الإنسان يعني يعتبر نفسه فعلا على الطريق الصحيح وهو ما عندوش المعالم ديت. وكنا كل مرة نتكلم في معلم من معالم الهداية أو معلم من معالم الالتزام الأساسية اللي ما ينفعش أن احنا يعني ننفك عنها أبدا. لذلك يعني كنا تكلمنا في العلاقة مع الوالدين، تكلمنا عن علو الهمة، تكلمنا يعني عن أمور الأساسية، لكن اليوم بين أيدينا مطلب أساسي جدا. طالما سلكت الطريق إلى الله لازم يكون عندك هذا الأمر وهذا المطلب، وهي قضية العلم، أن تتعلم. أنك أنت ما ينفعش تبقى ملتزم وما تتعلمش، مش بتطلب علم، أو أنك أنت بتكتفي بمجرد محاضرات وعظية بدون علم حقيقي. ففي خلل ظاهر جدا في المسألة دي عند أي واحد يسير إلى الله سبحانه وتعالى. لها ملامح بقى الإشكالية دي، لها ملامح. أول ملمح لها الزهد في طلب العلم أصلا، زهد. بمعنى الإنسان عارف أن لابد له أن يطلب العلم، وعنده وسيلة لطلب العلم، وعنده وقت، وعنده يعني وسائل لطلب العلم، لكنه يزهد في ذلك وبيرمي بقى على يقول لك طالما في طلبة علم وفي مشايخ وبتاع، وهو نفسه ما عنده أي رغبة في الإيه في القصة ديت، بيكتفي معلومات سطحية وشوية فتاوى وشوية درس هنا على درس هنا وخلاص. ده مظهر. المظهر الثاني طلب علم زائد عشوائية، وده بقى كتير جدا. عشوائية يعني ما فيش رؤية واضحة، فيش هدف واضح، ما فيش خطة واضحة، إنما هي كده إيه بظروفها. يعني يسمع عن درس هنا يروح، يسمع عن درس هنا يروح، يروح معرض الكتاب يشتري الكتاب اللي اسمه حلو ويفتح في ده شوية، وبعد كده الكتاب ده شوية والكتاب ده شوية، ويفضل الكتب كلها فيها أوراق كده، واقف هنا عند صفحة 30 وما كملش، وده عند صفحة 100 وما كملش، ودوت ما اتفتحش أصلا، وده بقاله سنين في المكتبة ومش عارف هو جابه ليه أصلا، أنا كنت جبته ليه الكتاب دوت، وكتب كبيرة وكتب صغيرة، ويخش في كتاب مش بتاعه أصلا ملوش فيه، ومستوى مش مستواه، أو يفضل في مستوى واحد مدة طويلة جدا، هو مش عارف هو فين علشان يقدر يعرف يا المرحلة الجاية المفروض تبقى إيه. عشوائية بلا نظام بلا منهج، وبالتالي يفضل الأخ بيلتزم سنين طويلة وهو محلك سر، حاسس إن هو ما مسكش علم فعلا، ما يقدرش إن هو يقول لك أنا كويس في العقيدة كويس في الفقه، بيفضل طول عمره حاسس إن هو ضعيف. عشان كده تلاقيه بيحضر الكتاب مرة واثنين وثلاثة، هو بيغير الشيخ بس، هو نفس الكتاب وقاعد يعيد ويزيد فيه. طب ليه بيحصل معاه كده؟ أو إن طلب العلم هو عبارة عن نشاط روتيني أصلا، هو أصلا ما عنده نية في طلب العلم، لكن هو في المسجد في درس بيروح، الإخوة بيقولوا له تعالى بيروح، في شيخ مشهور ليه درس تعالى نروح، لكن هو أصلا ما عندوش تصور واضح هو جاي الدرس ليه أو عايز منه إيه. فالنشاط الروتيني ان هي بقت ايه حاجه روتينيه، زي بيصلي سنه الظهر كده، بقت روتينيه بلا هدف بلا نيه، ما بيحسش فيها باي حاجه. كذلك احيانا العلم بيتحول الى روتينيه، بيحضر الدرس، وده بتعرفه بقى اللي هو الروتيني ده، بيجي من غير كتاب من غير قلم، ما بيذاكرش، لو قلت له في امتحان مش هيجي تاني، جو كده عارف. النتيجه سواء الزاهد او العشوائي او الروتيني، النتيجه واحده، هو جهل. جهل يتحول أخ بعد سنين طويلة إلى عبارة عن جاهل، يظن الناس فيه أنه عنده علم وهو جاهل جدا. فالجهل بقى نوعين، في واحد جاهل وعارف أنه جاهل وقانع بالموضوع دوت ومعترف أنه جاهل، وده قليل. لكن في واحد جاهل ومعتقد أنه عنده علم على اعتبار أنه حضر شوية دروس شوية عشوائية، فتح له كم كتاب وسمع كم درس ديني في التلفزيون وأرى كم فتوى، فبيظن أنه عنده علم. يترتب على الجهل ده بقى مصايب سودة بقى، خاصة إذا كان الجهل مركب على شخص بيعتقد انه مش جاهل، لان هو معتقد ان هو الحبه اللي عملهم دول اسمهم طلب علم. بيرتب عليه امور، منها من اخطرها الفتوى بغير علم. تجد الاخ ما شاء الله مجرد ما التزم سنه ولا نص سنه ولا حضر له كام درس ابتدى يفتي بقى حلال وحرام، ويفتي في مسائل ضخمه جدا، يعني ممكن يفتي في طلاق وزواج واستحلال فروج، امور صعبه جدا، امور ممكن الواحد يهاب بعد سنين من طلب العلم انه يفتي فيها، امور متعلقه بطلاق زواج تحل لي ولا ما تحلش لي، مواريث، حاجات يعني قد تكون صعبه يعني، او قد يكون فيها عبء ومسؤوليه في الفتوى. تجد انسان كل ما تقدم به العلم كل ما يهاب المسائل ديت. وتجد ان صاحبنا اللي ايه ابو شبر دوت اسرع واحد في الايه، اسرع واحد في الفتوى ديت، فيضلل الناس. وكم من ناس اتاذوا بسبب الاخوه اللي هم اللي في الاول الطلب دول، وكان في سعه يعني، كان في مشاكل كبيره ممكن تتحل لو اتسال واحد عنده علم، ان الامر كان في سعه، كان في خلاف، كان في ممكن مخرج، لكن الاخ ما يعرفش، هو سمع فتوى هنا، ارى على اسلام ويب فتوى، ولا دخل اسلام ويقرا له فتوى، ولا سمع شيخ بيقول في التلفزيون حاجه، خلاص هو ده الدين، فيش اي مخرج تاني، وبدا ان هو ينطلق ويكلم الناس باللي هو ايه، باللي هو عارفه ده بس. فيترتب عليه جهل، يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه تضييق على ناس ممكن كان الامر يتحل بشكل تاني، يترتب عليه خطا اصلا في الفتوى، لان ممكن الفتوى اللي سمعها دي كانت حاله معينه، فهو عممها بقى، خلاها حكم مش فتوى، حكم بقى اي حد بيسال السؤال ده بغض النظر ظروفه ايه احواله ايه، هو نفس القضيه هيرددها وخلاص. او هو دارس كتاب فقه واحد، ما سمعش غير قول واحد، وما يعرفش في الدين غيره، فهو ما بيقولش ما يعرفش غيره، ما يعرفش ان في خلاف، فلو سمع حتى فتوى تانية ممكن يتشنج ويخسر اللي بيتكلم في الايه المساله التانية ديت. ودي المشكله التانية، وهي الخصومه بقى، ان دايما تجد الايه الاخ الجاهل دوت اللي هو المبتدئ جدا اسرع الناس في الخصومات، وده بقى تلاقيه منتشر على النت قوي. ده تلاقي واحد كاتب مسألة ولا كاتب حكم، هو صاحبنا ما يعرفش الحكم ده، هو يعرف حكم تاني، بيظن ان هو اللي يعرفه ده بقى ايه الحق الوحيد، ما فيش غيره، يخش بقى ايه يتخانق بقى، ده باطل، وايه الفتاوى الشاذة دي، عارف انت الجو ده، ويجيب له بقى كوبي بيست فتوى من على النت ويحطها له، اين الاقوال العلماء، كفوا نظام بقى ايه، ويخش بقى كل كوبي بيست. طبعا صاحبنا ده ما عندوش اي ارضية، وابتدي يخاصم الناس على مسائل هي اصلا خلاف، فيها خلاف يعني، اختلف فيها السلف اصلا، الائمه الاربعه اختلفوا فيها، علماء الامه اختلفوا فيها، وما زالت القلوب سليمه رغم الخلاف في المسائل ديت، لان العلماء علماء عارفين ايه اللي يحتمل خلاف، وايه اللي الراي فيه يكون محترم، وايه اللي المساله ما ينفعش يبقى فيها خلاف. لكن هو صاحبنا هو ما يعرفش غير حكم واحد في حياته كلها، هو ده بس، غير كده يبقى لازم يبقى باطل. ممكن انت اللي تكون غلط، ومش ضروري تكون غلط، المسائل الاجتهاديه ديت ممكن ما تعرفش الحق فين، قد يكون الحق معك، قد يكون الحق مع غيرك، لكن دي مساله تانية، ان انت لازم اصلا بعد مرحله من العلم هتعرف ايه المسائل اللي فيها خلاف سائغ. يعني ايه سائغ؟ يعني السلف اختلفوا فيه وكان الامر محتمل عندهم، ده يقول مستحب، ده بيقول واجب، والمساله فيها سعه. وهتعرف ايه المسائل اللي ما فيهاش خلاف، يعني الدنيا مش زيطه برضو، مش كل حاجه خلاف، ومش كل اتنين قالوا اتنين اختلفوا يبقى ده خلاف، ممكن واحد فعلا يبقى باطل جدا. ليه؟ بيقول كلام مخالف للاجماع مثلا. طب انت تعرف منين المخالف للاجماع وانت اصلا ما تعرفش ايه المسائل اللي فيها اجماع؟ واحد طالع يقول لك الحجاب مش فرض، هل احنا نعتبر دي خلاف؟ واحد طالع يقول لك السجاير مش حرام، هل انا اعتبر دي خلاف؟ مسائل فيها خلاص انتهى الكلام فيها من زمان. فبالتالي دي انهي مساله اللي ممكن انكر فيها واتشنج، وانهي مساله اللي ممكن الامر يحتمل والاقوال فيها تكون محتمله. لا، هو صاحبنا بيميل الى التشنج في جميع الاحوال، وان هو لازم يبين انا فاهم انا عارف، فيحصل خصومه. المساله الثالثه ان هو صاحبنا ده بقى اللي هو الغلبان ده ابو شبر ده أسرع الناس قبولا للأفكار الخطيرة زي التكفير، أسرع الناس استجابة للجماعات المضللة من خوارج وكده، سهل جدا أن هم يخدعوا مثل هذا الشخص، هو ما عندوش علم، فبيجيبوا له شوية حاجات كده، كلام من كلام ابن تيمية على كلام مش عارف إيه، شوية حاجات متقطعة كده ويبعتوها له، لو هو مثلا بيراسل هؤلاء فيقتنع جدا أن هم صح، هو ما يعرفش الكلام ده كتب فين، في أنهي سياق، في أنهي كتاب، والموضوع ده مقصود بإيه، وإيه الرد عليه، وإيه الشبهة اللي في الموضوع دوت، هو ما يعرفش. هم مجرد بيرموا له فتاوى قديمة على كلام على كوبي بيست برضو زي حالاته كده، فبيصدق وبيبتدي بقى يتحول إلى إيه؟ تكفير وإلى الجهاد والكلام اللي إيه؟ الكلام اللي بيؤدي إلى قتل النفوس وإراقة الدماء البريئة، لأنه ما عندوش علم. صاحبنا الجاهل دوت دايما بيتحمس في الدعوة، فأي منشور ديني يلا بينا أنشر تؤجر، يلا أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة وكلام ليس عليه دليل، وقد تكون منشورات شيعية هو مش حاسس، يلا منشور فعلا شيعي، تلاقي أخ بعت لك منشور شيعي، إيه ده أنت إزاي يعني، عدت عليك إزاي، هو ما عرفش ولا إيه. قال علي بن أبي طالب، خدش باله، قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، خدش باله هو من الصيغة ديت خالص، وديله يلا بينا، مشكلة كبيرة، فيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشعر، هو لا يشعر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صاحبنا دوت الغلبان دوت بيعمل مشاكل كبيرة قوي في موضوع الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ما يعرفش المسائل اللي فيها خلاف، مساش خلاف، هو يشوف واحد بيعمل حاجة خلاف اللي هو عارفه، فممكن يروح داخل دب زي القطر فيه وينكر عليه ويتخانق معاه، وممكن أصلا المسألة فيها خلاف عادي، ممكن أنت أقصى حاجة يعني إيه الفرق بين المسألة اللي فيها خلاف والمساش خلاف في حالة الإنكار، في فرق في درجة الإنكار، يعني المسألة اللي فيها خلاف سائغ من أهل العلم مش هقدر مش هنكر على اللي قدامي بشدة، إنما ممكن أحاول أقنعه بالقول اللي أنا بعتقده، بس ما اقتنعش خلاص حبيبي وكل حاجة تمام مفيش أي مشكلة بيني وبينك، لكن المسألة اللي ما فيهاش خلاف ممكن فعلا هشتد شوية في الإنكار، طب أنهي المسألة، أشتد إمتى وما أشتدش إمتى، هو برضو بيميل إلى أنه يشتد في الإنكار على طول، فممكن يزعل ناس منه، وممكن يكلم ناس في المسجد في حاجات في احكام في الصلاه ومش عارف ايه، هي امور فيها خلاف، يقول له لازم تعمل كده، واللي انت الصلاه بتاعتك دي غلط، وما ينفعش تقف كده، ما ينفعش تنزل كده، ولا لا لا وده غلط، غلط خالص، غلط خالص منين، هو بيصلي صح، مين قال لك ان هو ممكن بيتعبد بيقلد شيخ معين علمه هو صغير، والكلام ده فعلا ليه وجه في الشرع، فتلاقي بيحصل مشاكل في المساجد، اتعرف بقى ايه العالم دي لما ايه الامام مثلا ايه ينسى في الصلاه، عارفهم اول ما يسلم الامام تلاقيهم كلهم بينوا بقى على طول، لا الصلاه دي لازم تتعاد من الاول، ليه يعني مفيش اي في اي مذهب الصلاه تتعاد من الاول، يعني ليه لازم في حل، اكيد يعني في حل، هنسجد سهو هنعيد ركعه يعني تتجمع الاول ليه، واخد بالك، لا لا ما ينفعش اسجد لسه، لا تسجد سجد، عارف انت تلاقي العمليه هاصت مره واحده، وكل واحد طبعا سمع فتوى واحده في حياته كلها، فيبتدي الناس يتخانقوا بقى، خنقوا. الإمام قاعد عيني مش عارف يعمل إيه، يروح يجيب الصلاة تاني في بيته وخلاص، فبيحصل مشكلة لما يحصل خلاف أو أمر معروف أو تغيير منكر، بيبان بقى المشكلة ديت، أو صاحبنا بيحصل له تشدد، من مظاهر التشدد إن هو ما يبقاش عارف زي ما قلنا المسائل اللي فيها ساعة، فممكن يتبنى قول مثلا، ماشي أنت محترم تبنى قول زي ما أنت عايز، لكن يبتدي يشق على الناس، يشق على أولاده، يشق على أهل بيته مثلا في قول معين، هو المسألة ممكن فيها ساعة، ممكن هي زوجته بتتبنى قول معين في مسألة هو قول صحيح وهو بيتبنى قول تاني، ممكن يشق عليها بسبب أنه هو بيعتقد مسألة فيهاش خلاف، مثلا هو الزوج بيتبنى قول أن الحلي فيها زكاة، والزوجة سمعت فتوى من شيخ بتحترمه وبتقلده أن حلي المرأة ما فيهاش فيهاش زكاة، فهي ما بتطلعش زكاة الحلي، وهو بقى يقول لا ده حرام، لا لازم ما ينفعش، وابتدي يتخانق معه لازم، طب هي كلام ده كلام ليه وجه كلام قوي، وهو برضه الكلام بتاعك كلام قوي، انت مش لازم تلزمها بمذهبك، وهي مش ملزمة تلتزم بمذهبك، دي فلوسها وهي بتدين لله، وهي فعلا مش بتشتهي، ما خدتش القول ده عشان ده سهل وهيوفر، لا هي فعلا سألت عالم تثق فيه وافتها بكده، وهي من ساعتها متبنيه القول ده وخلاص، عايز انت بقى تعمل تنجيها من النار ادفع من جيبك انت وانقذها، يقول لك لا انا شايف القول التاني ده مريح جدا، الموضوع فيه خلاف معروف طبعا. ممكن الاخ بسبب الجهل يقع في بدعه ويبقى اخ ملتزم وبتاع بيعمل بدعه، تخيل طبعا وقوعه بقى في المحرمات ده كتير بقى، بس ده مش بيظهر بقى فين، سيبك من الصلاة برضو والايه الحاجات اللي هي السهلة، الوضوء والصلاة دي الاخوة ما شاء الله حافظينها كويس، بس حافظين قول واحد بس. بس تعالوا بقى في الحج مثلا، ابيض بقى، عارف انت ما عمره ما كمل كتاب فقه لغاية الزكاة اصلا ما وصلهاش، فتلاقيه بيبان بقى من اول الزكاة وطالع بيبان بقى العلم كله، هو كويس او في الوضوء والصلاة، خش بقى من اول الزكاة وطالع في الدين كده ما يعرفش اي حاجة خالص، تلاقي عنده مشكلة في البيوع دايما، الاخوة يخشوا في تجارة وبعد ما يتورط يسألك، يطلع موضوع في ربا وفي منكر وفي غرر وفي كلام كتير. في الحج والعمرة طبعا ابيض ما يعرفش اي حاجة، تلاقي ماشي جنب الشيخ بقى وعارف الايه، طبعا دفع فلوس فيضطر مش هيفتي في الموضوع ده خالص، ولا يفتي نفسه ولا يتكلم كلمة، هو هيسأل في كل سنتي هيسأل علشان دفع فلوس، ما ينفعش العمرة تروح عليه، هو ممكن يفتي الناس مش مهم، بس هو بيسأل بقى في كل حاجة في العمرة والحج. زكاة المال ممكن تلاقيه أخ ملتزم بيطلعش زكاة ماله، يقول لك هو أصلا ما بعرفش أحسبها، طب وانا عليا زكاة مال، اصلا عندي محل ببيع حاجات، هو المفروض اطلع، وتلاقي العملية ابيض في زكاة المال وبقاله سنين عنده مشكلة في زكاة المال وما يعرفش. احكام بقى العقد، احكام النكاح، احكام الطلاق، مصايب في المسائل ديت، هو بيعتقد ان المسائل دي خلاص، هو طلب ايه، بيطلب العلم المحدود دوت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم. انهي طلب علم اللي فريضة؟ طلب العلم اللي ما اللي دينك لا يصح الا به، اللي هو ايه، اللي هو مسائل التوحيد كلها، لازم الانسان يتعلم مسائل التوحيد والشرك عشان يعرف يستقيم على التوحيد ويعرف يتجنب الشرك. مسائل الفقه اللي انت بتعمل بيها، ودي بتتفاوت حسب شخص واخر، كلنا بنتوضى وبنصلي لازم كلنا نتعلم فقه الوضوء والصلاة، في بيزكي وفي ما بيزكيش، لو بتزكي لازم تتعلم فقه الزكاة، ما عليكش زكاة ما يلزمكش، واحد قرب يطلع حج أو عمرة لابد يتعلم فقه الحج والعمرة، واحد اتجوز لازم يتعلم فقه النكاح والعقد والخطبة والطلاق والخلع والكلام دوت لازم يتعلمه، واحد بيبيع ويشتري لازم يتعلم فقه البيوع، مسألة مش اختيارية، لو هو ما تعلمش وهو دينه ما يصحش إلا بالحاجة دي يأثم إذا لم يتعلم. ذلك عمر بن الخطاب كان يمر في السوق بالعصاية المشهورة بتاعته ويضرب البياع اللي يعرف إن هو ما يفهمش فقه البيوع يضربه، يقول إن من لم يتعلم فقه الربا وقع فيه شاء أم أبى، يعني بيقول لو ما تعلمتوش البيوع هتقع في الربا غصب عنك، ساعتها هتيجي تسأل بعد ما تكون وقعت، زي ما بيحصل في كتير من الإخوة في التجارة يقعوا في الربا صريح وملتزم بقاله سنين، بيجي يسأل موضوع صريح جدا وما كانش يعرف ان الموضوع ده ربا، هو ما تعلمش المسائل ديت. انا عايز اقول لك يعني ان قد ايه قضية الجهل مش مسألة سطحية، لا دي مسألة كبيرة ممكن تتفرع عنها مصايب كتير جدا لو الانسان ما تعلمش. يبقى اذا احنا مسألة انك تطلب العلم دي مسألة اساسية، مش رفاهية، مش اختيارية، مش دي مش نافلة هتعملها، لا ده في جزء كبير منها فريضة، لازم تتعلم الحلال والحرام، الأحكام اللي بتقابلك كل يوم، ايه حكم السجاير، ايه حكم الأغاني، ايه حكم غض البصر، مش الحاجات دي بتقابلها كل يوم، لازم تبقى عارف الأحكام اللي انت بتتعامل معها كل يوم. العلم له شأن كبير في القرآن، له شأن كبير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن للعلم إلا هذه الآية لكفى بها شرفا، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فربنا سبحانه وتعالى شهد بنفسه أنه لا إله إلا هو بالدلائل والبراهين، وجعل من الشهداء الملائكة ثم جعل منهم أولو العلم، فجعل هؤلاء شهداء على التوحيد، وهذا أشرف شيء في الوجود، ومن أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله أقيمت الجنة والنار، ومن أجله شرع الجهاد، كل ده من أجل التوحيد. فالذي يكون شاهد على التوحيد هذا له منزل كبير عند الله. مين اللي بيدعو الناس للتوحيد، ومين اللي بيدافع عن التوحيد، ومين اللي بيصحح عقائد الناس؟ أهل العلم. لما انت عندك علم التوحيد وتنال الشرف دوت، انت بتعلم الناس العقيده، بتعلم الناس التوحيد، بتعلم الناس الحاجه اللي من غيرها لن يدخلوا الجنه ابدا، اذا يعني ما عندهمش اصل التوحيد يعني. وبتنجيهم من شركيات كتير، ممكن هم موحد بس بيقع في شركيات كبيره، ممكن يكون شركه اكبر وهو مش حاسس، ممكن يكون شركه اصغر ويكون وضعه برضه صعب يوم القيامه. اذا اراد الانسان، انا لما بلتزم عايز ايه؟ عايز ان انا ارضي ربنا. واكيد لما انت بتدور على حاجه ترضي ربنا، بتدور على حاجه اللي هي تجيب معاك بسرعه، اللي هي تخليك تنافس على اعلى الدرجات، اللي هي بتخليك ترتقي. ولن تجد شيء بيرقي سريعا اسرع من العلم. العلم يخليك تطلع بسرعه. طبعا ان صحت النيه، دي مساله ثانيه هنتكلم عنها بعدين. اذا فسدت النيه يبقى مصيبه سودة. اذا صحت النيه فلا اشرف من العلم، واذا ساءت النيه فلا اسوا من العلم. فإذا صحت النية كان الارتقاء السريع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهذه الرفعة ليست فقط في الآخرة، إنما الرفعة دي في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان جاله واحد كان إيه من الولاة بتوعه يعني، نافع، اسمه نافع بن الحارث. فجاله عمر استقبله بتاع، فبيقول له انت سبت مين، استخلفت مين، هو جاي له من وادي معين يعني. قال له انت سبت مين مكانك؟ فقال استخلفت ابن أبزة. فقال عمر ابن أبزة هذا مولى. استخلفت على الناس مولى؟ عارف يعني ايه مولى؟ يعني كان عبد واعتق، عبد يعني عبد ده بالنسبة للناس اقل شأنا من الحر. فتخيل هو خلى رئيس المكان ده واحد كان عبد امبارح، تحرر خلاه رئيس، رئيس بلد كان عبد امبارح، كانش يملك نفسه اصلا، بقى بيملك البلد كلها. فقال له ابن أبزة خليت على الناس الاحرار مولى، كان عبد اول امبارح ومتحرر. فقال يا امير المؤمنين ان ابن أبزة قارئ لكتاب الله، عالم بالمواريث بالمواريث. فقال عمر سبحان الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول سبحان الله الكتاب، شوف كتاب عل ابن أبزة من مولى إلى رئيس، رئيس محافظة بكاملة بحالها عشان هو حامل لكتاب الله. عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس عارفينه طبعا، وكان هو إمام مكة، وكان إذا كان موسم الحج كان ينادى في الحج لا يفتي في الحج إلا عطاء ابن أبي رباح، كان هو المفتي بتاع ليه؟ بتاع الحج، وكان محدش بيفتي إلا هو. المهم مين اللي كان مزنوق في فتوى؟ سليمان ابن عبد الملك ابن مروان، وكان أمير المؤمنين يومها، كان خليفة سليمان ابن عبد الملك ابن مروان. أنت متخيل نتكلم في مين؟ فكان موجود في موسم الحج دوت وعايز فتوى، هو وابنه، عنده ابنين كده كانوا معاه، فعايزين يسألوا في حاجة عملوها، عايزين يستفتوا عملنا صح ولا غلط. ما فيش حد بيفتي أصلا في الحج، لو حد اتسأل في حج بيردش، إنما الفتوى مع مين؟ مع عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح كان أسود شديد السواد، وكان شكله وحش يعني شوية، استغفر الله، لكن لم يكن كان دميما يعني، أسود ودميم تخيل. المهم راح سليمان عبد الملك راح يستفتيه، فوجده يصلي، فراح وقف جنبه وقعد مستنيه يخلص صلاة. أعطى واخد راحته يصلي، مش مهم أنت مين. خلص صلاة عطاء بن أبي رباح وقعد يختم في الصلاة. فقام أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك وقام ولاده وقفوا جنب عطاء بن أبي رباح وهو مديهم ظهره وقعد يختم في الصلاة، ويسألوه يروح مجاوب، سألوه يجاوب، سألوه يجاوب. وبعد كده خلص ومشي سليمان بن عبد الملك مش قادر، ساكت متغاظ جدا. وبعد كده قال لأولاده ايه؟ فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم، اطلبوا العلم جامد، فإني لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد الأسود. من قاعد ما بين ايديه مذلول، مش قادر، ما اقدرش اقوم، مش عارف اعمل ايه. شرف العلم خلى الخليفه قاعد على ركبته قدام عطاء بن ابي رباح واصلا مش بيبص له، قاعد يختم في الصلاه ويجاوبه كده يعني عادي يعني. عطاء عطاء شأنه في الدولة أشرف من سليمان بن عبد الملك. فبيقول لي ولاده اطلبوا العلم، أنا مش هنسى الموقف اللي حصل لي دوت. نالوا الشرف، نالوا الشرف. وكان بعض المربين بيربي أبناء الخلفاء يعني، فكان الخليفة معدي فشاف ولاده شايلين الجزمة بتاعت الشيخ دوت المربي. فالمهم هو دخل عليه فقال أصلح الله الخليفة، يعني قال وعد بقى يثني عليه وبتاع، لك العز ولك الشرف و و فقال ليس الشرف لي، إنما الشرف لمن يحمل أبناء الخليفة نعله. يعني قال له الشرف مش ليا، مين ده؟ لأولادي بيشيلوا جزمتك، بيشيلوا جزمتك، ما مين اللي ليه العز ومين اللي ليه الشرف؟ فالله تعالى إذا كان ده حال الناس في الدنيا بالعلم، إذا كيف الحال في الآخرة؟ العلم علاج لحاجات كتير، لأن العلم يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب دايما إيه علاج لحاجات كتير؟ دايما كتير من الشباب يسألك على حاجات هي علاجها إن هو يتعلم. العلم هيؤدي للخشية، والخشية هتحل له المشكلة دي، مشكلة غض البصر، مشكلة العادة السرية، مشكلة الفتور، مشكلة تقصير في صلاة الفجر، مشكلة تقصير في قيام الليل، مشكلة الكسل عن طلب العلم. كل ده فرع عن مسألة واحدة، الجهل. لأن الإنسان إذا لم يعلم شرف ما يطلب فلا يطلبه، وإذا كان يجهل خطورة ما يفعله فإنه سيتجرأ عليه ويفعله. ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قيام الليل قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رغم أن الكلام قد يكون سياق تنتوقع قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، الآية ما اتكلمتش عن علم أصلا، واحد قائم ساجد راكع ده ما اسموش علم، ده اسمه عمل. ولكن هذا العمل لا يكون إلا بسبب علم، ولولا العلم ما قام هذا الرجل. ليه؟ لولا أنه هو يعرف شرف قيام الليل وتعلم المسألة دي وحفظها كويس، هو ده اللي خلاه يقدر يقوم قبل الفجر بساعة، يقدر يترك الفراش قبل الفجر بساعتين، يقدر يسمع أذان الفجر ينتفض من مكانه، ما يستحملش يقعد دقيقة واحدة على السرير بعد أذان الفجر. لكن الجاهل بشرف الحاجة ديت، الجاهل بخطورة ترك الحاجة ديت يتجرأ عليها. الذي يقرأ القرآن ويفهم معانيه ويتدبره قد يكون هذا الأمر علاج لمسألة العادة السرية. لما يقرأ قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إنسان إذا كان يعلم هذه الآية يحفظها، إذا كان يعمل بها، إذا كان يتدبرها قد يكون ده رادع ليه عن مصايب كتير بيعملها. لكنما إنسان يؤتى من الجهل دايما، الجهل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يربط بين العلم وبين المشاكل دي كلها، يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذا كان العلم علم نافع فعلا والنية سليمة فيه لازم يبان عليك، هتلاقي نفسك كل يوم بتتحسن. فممكن انك انت معصيه انت مش قادر عليها تجيلها من حته تانية، يعني انا مش قادر ابطل الذنب الفلاني، مش قادر اعمل الطاعه الفلانيه، اطلب علم بنيه ان خشيتك لله تزيد، بعد فتره هتلاقي الحاجه دي بطلتها او الطاعه دي عملتها. وده مشاهد، تجد الاخوه الصالحين اللي هم دايما بيطلبوا علم دايما بيتحسنوا، السلوك بتاعه بيتحسن، اخلاقه بتتحسن، كلامه بيتحسن، رغم ان هو ما راحش درس في فن الكلام ولا راح درس في فن السلوك ولا راح درس عن صلاة الفجر، ان هو بيتعلم علم تاني ممكن، بس هو انتوى به ان يزيد خشية لله. فكل ما عرف ربنا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلية ازداد له تعظيما. التعظيم ده بقى بيتفرع عنه الايه؟ العمل، التزام الواجبات، ترك المحرمات، تلاقي الدنيا بتتحسن معاه. صلى الله عليه وسلم. قرطبي يقول لو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد منه، ولكن لما كان العلم أشرف مطلوب قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، زدني علما. ولا تجد في القرآن مثل هذه الآية قط، لا يوجد في القرآن مثل هذه الآية بهذا الشكل بهذا الأمر. هي شيء واحد، ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يزداد منه ولا يتوقف، قل ربي زدني علما. ولما أثنى الله على النبي عليه الصلاة والسلام وبين المنة التي امتن بها عليه قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وامتن على يوسف قال جل في علاه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وامتن على موسى في سورة القصص ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وامتن على عيسى عليه السلام قال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. إنسان لما يسمع هذه الكرامات للأنبياء يعني يغير، يشعر أنه عنده رغبة في أن يقتفي أثار هؤلاء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، هذا هو هداهم، هذا هو هداهم الذي ينبغي أن نقتدي به، أنهم يتعلمون ولا توقفون عن طلب العلم. موسى عليه السلام وقف على المنبر يوما فسئل أي الناس أي من من الناس أعلم، فقال أنا، فعاتبه رب العزة جل في علاه أنه لم يرد العلم إليه، وكان ينبغي على موسى أن يقول الله أعلم، يعني أقصد يعني ربنا هو الأعلم من الأعلم يعني. فلما قال أنا عاتبه الله وقال إن عبدا لي في مجمع البحرين أعلم منك يا موسى، فما كان من موسى إلا أن قال بسرعة قال يا رب دلني عليه، قالش بقى إزاي ده أنا أحسن واحد على وجه الأرض ولا مش مهم كفاية العلم اللي عندي يعني عنده إيه يعني أكتر من اللي عندي ولا عنده يعني مش لازم يعني حلو قوي كده. لا، الأنبياء ما ينفعش يبقى في معلومة ما يعرفهاش ما يستحملش. لذلك موسى قال لفتاه لا أبرح لا أهدأ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة يعني سنين، يعني لو رحلة دي كلفتني سنين حمشي سنين عشان أوصل للرجل ده وأعرف إيه العلم اللي عنده اللي مش عندي. وفعلا صار وتعب لغاية ما وصل مجمع البحرين، لم يهدأ حتى وصل إلى الخضر عليه السلام وتعلم منه هذا العلم. انظر إلى همة الأنبياء، عنده استعداد سنين يسافر علشان يتعلم مسألة واحدة في العلم، مسألة واحدة في العلم. ممكن الأخ يكون بيكسل يعني ينزل المسجد تحت البيت في درس جاهز على الأكل، الشيخ بيجيله لغاية عنده، أو مكسل يشغل درس على الكمبيوتر أصلا، ده مفيش شيخ ولا بتاع، ده هو قاعد قدام اللاب وفتح الفيس ومكسل بالتوازي حتى يشغل درس يسمعه حتى يلقط له كلمتين، مكسل يكتب يجي من غير ورقة وقلم، مكسل يذاكر، مكسل يحفظ ورد القرآن، مكسل يراجع. وموسى عليه السلام بيقول أنا لو عدت عشرات السنين عشان مسألة واحدة في العلم حروح وأعرف إيه المسألة ديت. فرق كبير. الناس أخوانا الهمة دي يعني رزق من الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل إلى المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، رجل من بلد بعيدة جاي المدينة. قال أبو الدرداء ما الذي أتى بك؟ جاي لي. فقال سمعت أنك تعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه إلا أنت، وقد جئت أتعلمه منك فإني لا أعرفه. فقال وغير ذلك؟ أنت جاي المدينة كده بس؟ قالوا لا أريد إلا ذلك. قال بالله عليك ما جئت لتجارة؟ قال والله ما جئت لتجارة. أليس لك حاجة في المدينة؟ قال ليس لي حاجة في المدينة. جاي السفر ده كله عشان حديث واحد بس هقوله لك في ثانية وهتمشي؟ قال له أنا جاي عشان حديث واحد. سبحان الله طالع الحديث إيه. فقال أبو هريرة سمعت النبي، قال أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. هذا الحديث من روائع الأحاديث في فضل العلم. أنت تأتي لمجلس العلم يبقى ربنا فعلا سلك بك طريقا إلى الجنة، وهداك إلى طريق الجنة، ويسر لك سبيل إلى الجنة. ربنا هو الذي أراد بك ذلك ويسر لك ذلك وأعانك على ذلك، فتفرح لما تروح مجلس علم، تفرح تشعر أن ربنا اختارك دون الناس اللي قاعد على القهاوي واللي بيسمع أغاني واللي بيعاكس بنات واللي بتمشي على البحر، وانت سبت كل دوت ولقيت نفسك عايزة تروح درس علم، ورحت وقعدت وقاعد على الأرض والدنيا ممكن حر شوية وممكن مطول وممكن ركبك وجعاك، بس انت سعيد انك انت في مجلس علم، تحفك الملائكة، تغشاك رحمة، تتعلم، تسمع عن الله، تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه فتزداد شرفا، ويصلي عليك رب العزة 10 مرات وتنال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأنت بتنتوي بمجلس العلم أنك أنت هتبلغ، تروح تحكي لزوجتك درس تقول لها حديث، تروح تدور الأحاديث دي تتعلمها وتحفظها، تقولها للناس في الشغل، تقولها للناس في المواصلات، تقولها لأولادك، فربنا يرزقك نضارة الوجه. ومين اللي بيدعي لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نضر الله امرأة سمع مقالتي، أنتم الآن تسمعون مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا والله شرف، شرف أن تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وحدها شرف. إنسان يعتز بهذه المقالة ويفرح أن الله اصطفاه لكي ينقل هذا الكلام، فيسمع الناس عن طريقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني تتواضع له، تفرح به رضا بما يصنع. ليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي لك، لا، ده كل من في السماوات ومن في الأرض يدعون لطالب العلم، طالب العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وهؤلاء جميعا ليس لهم خطيئة، لأنهم ليسوا مكلفين، سواء كانت الملائكة أو كان الحيوانات الطيور، كل دول بيستغفروا للعالم، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. إذا كان الإنسان بيجي الرجل صالح عنده ذنوب شوية قليلة فيطلب بركة دعاء ويقول ادعي لي وبتاع، إنه بيقول لك ده أحسن مني شوية وعنده ذنوب، فكيف بدعوة من لا ذنب له؟ دعوة الحوت في الماء، ده كائن ليس له ذنب حتى ترد دعوته. حتى النملة في جحرها، في كم نملة بقى، في كم حوت، في كم طائر، في كم حيوان، في كم، كل من يعرف أو يوحي ربنا له هذا الأمر فإنه يدعو ويستغفر للعالم. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العابد ليس له قيمة بغير العالم، والعابد ضال حتى يسأل العالم، والعابد بدون العالم سيقع في البدع والمنكرات ولن يهتدي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. العابد فقير إلى العالم، والعالم لا يحتاج إلى العابد، كذلك الكواكب تحتاج إلى القمر عشان الإضاءة والإنارة، والقمر لا يحتاج إلى الكواكب، لا يحتاج إلى الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. ذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يجلس في حلقة في المسجد، فدخل أعرابي فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال رجل اجتمعنا لنتقاسم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. ما فهمش طبعا حاجة العربي ومشي. فكان رجل يدعو الناس إلى مجلس العلم، فكان يذهب إلى السوق يقول: هلما إن ميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد وأنتم ها هنا جلوس. فكل الناس أب اجري، وراحوا صف أول كلهم بعد بتاع فين يا عم الميراث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ده راجل بيقول كلمة في المسجد يعني فيش حاجة. فقال: هذا وميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. فطبعا خدوا بعضهم وإيه ومشي عادي، يعني مش ضروري يعني ميراث الأنبياء. سبحان الله، هنيئا لمن نهل من هذا الميراث. قال عطاء ابن أبي رباح: مجلس علم يكفر 70 مجلسا من مجالس اللهو. جميل قوي الأثر ده، فرحني كده، لأن احنا عندنا مجالس لهو كتير وغيبة ونميمة وجلسات عائلية فيها كلام كتير وأصحاب وبتاع. تحضر مجلس علم ربنا يكفر بيه 70 مجلس من مجالس اللهو. قال عمر رضي الله عنه: موت عالم أشد من موت 1000 عابد. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله سبحانه وتعالى يحب في هذه الدنيا صنف معين من الناس، إما ذاكر وإما عالم وإما متعلم، غير كده صفر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل ملعون إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. دول الوحيدين اللي ربنا راضي عنهم على الأرض كلها. فأنت مش عالم أكيد ولا أنا عالم، فلا أقل أنك أنت تكون إيه؟ متعلم على سبيل نجاة زي ما بيقولوا. ذلك علي بن أبي طالب قال: الناس 3: عالم ومتعلم وهمج رعاع. همج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يهتدوا به. يا إما عالم يا متعلم يا همج رعاع أتباع كل ناعق، ودي مشكلة تانية العلم بيحلها لك، وهي مسألة أتباع كل ناعق دي. إن أتباع كل ناعق دي عملنا كارثة كبيرة الآن في المجتمع، لأن في كم ناعق دلوقتي في التلفزيون؟ في ناهق، في ضرب نار بيحصل، في فتاوى شاذة، في شبهات طحن، في كلام رهيب عن الدين، وناس بتتكلم بألسنة الدين والعالم الفلاني وأستاذ الفقه وأستاذ الأصول وخريج الجامعة الإسلامية الفلاني، وبيقول كلام ما أنزل الله به من سلطان. مين الضحية؟ لا العالم ولا المتعلم، إنما الصنف الثالث ده دايما هو المسكين الضحية أتباع كل ناعق. أول ما يسمع الشبه الحق أبا إدى يا شيخ، بيقول لك الدين في كذا، بيقول لك الموضوع طلع كذا، طب إيه إحنا ديننا صح ولا غلط؟ ويقعد عيني كل ده يجيبه شمال وده يجيبه مين، الشيخ يكلمه شوية يهدى، يروح يسمع التلفزيون تاني يتعب، يروح للشيخ يهدى، يروح يكلم صاحبه يتعب، يكلم صاحبه التاني يهدى. هو كده شغلته لأنه تعرفش هيموت على إيه، بس هو إيه يعني لعبة في يد اللي بيقع فيه، لأنه ما بيفهمش. فده يقول له حلال يبقى حلال، ده يقول له هو مش عارف حلال ليه ولا حرام ليه، وازاي اتاكد من الكلام دوت، وايه اللي يثبتني؟ هو ما يعرفش، ما عندوش علم. العالم عنده علم. طب المتعلم؟ المتعلم يعرف يجيب المعلومه منين، يعني هي ممكن مش عندي، مش عارف الرد، هيجي لي واحد يقول لي مثلا شبهه مثلا في التلفزيون، انا مش ضروري اكون عارف كل حاجه بس اعرف اجيب الرد منين، ده اسمه متعلم. العالم هيجاوب على طول، جميل، مش اي حد عالم. طب المتعلم هتيجي تقول له والله فلان في التلفزيون بيقول كذا، اقول لك طب هرد عليك كمان ساعه، هي ساعه واحده اروح اقلب الكتب واقلب بتاع، او هتصل بناس معينه انا عارف هسال مين هجيب الاجابه شافيه وافيه واديها لك سهله، حتى لو انا ما عنديش علم بس انا عارف اجيب منين العلم. فالعلم اما انت تكون عارفه او عارف تجيبه منين، ففي الحالتين انت كده كويس. لكن المشكلة الثالث ده لا هو عالم ولا يعرف يجيب المعلومة منين، حضرش درس علم، في الشيخ قال له ودله على مصادر العلم بتتجاب منين، ازاي يتعامل مع كتاب فقه، ازاي يتعامل مع كتاب عقيدة، ازاي يعرف الفتوى دي صح ولا غلط، ازاي يفهم الدليل صحيح والضعيف الكلام ده، ازاي يميز الاثار الكلام ده ما يعرفوش. فتيجي انت حتى لو قلت له المساله بالدليل هو ما يعرفش يعني استدلال اصلا، يقول له طب ما هو التاني شيخ برضه بيقول. يا عم الحاج بقول لك الدليل، يقول لك طب ما التاني بيقول برضه وبيقول في شيوخ بيقولوا كده. هو ما يعرفش ايه الفرق من الحديث وكلام الشيوخ، ما يعرفش الفرق بين قول الصحابي وبين القياس الكلام ده كله. فحتى لما بتقول له بالدليل مش بيقتنع، دي مشكله. بتقول له بالدليل مش بيقتنع لان هو ما يعرفش الاستدلال اصلا ازاي، يعني ايه موقع الدليل ده. لما تقول مساله فيها اجماع مثلا، واحد الرد مثلا، واحد بيقول لك مثلا ايه شيخ بيقولوا الحجاب مش فرض، فالرد بسيط جدا تقول والله المساله فيها اجماع. المفروض لو واحد بيفهم الكلام خلص، يعني هشرح لك ايه تاني. بيقول لك مساله فيها اجماع، يقول لك فبيبان بقى على طول، او تقول بيقول لك طب هم بيقولوا كده والراجل بيجايب دليل. يا عم الحاج المساله فيها اجماع. ايوه بس هو بيقول، ما هو طالما انت بترد بعد ما قلت لك في اجماع ده دليل انك انت ايه، ان انت مش مستوعب القصه خالص. تمام، في خلل، هو مش فاهم اصلا، ما يعرفش ان الاجماع ده من اقوى الادله في الشرع، ان ما ينفعش حد ينقض اجماع، خلاص الموضوع انتهى. فهي المشكله في اتباع كل ناعق دول، ضحايا الشبهات وضحايا كل الكلام التلفزيون، دول اكتر ناس ضحايا ليه. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان الوحيد اللي بينجو من الشبهات دي اهل العلم بس، سوره الحج. قال جل في علاه: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. تمنى هنا يعني قرا، خلاص يعني تمنى يعني قرا، الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، يعني الشيطان يبتدي يبث الشبهات ويطلعها على السنه الناس وكده، القى الشيطان في امنيته. طب ربنا يعمل، ماذا يفعل الله؟ الله تعالى يسخر ناس للقضاء على هؤلاء. قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. طب مين بقى اللي بيتأثر؟ قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. مين بقى اللي بيعدي؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ربنا بيقول إن الشبهة دي بتزود الذي اللي عنده علم، بتزوده إيمان. ليه؟ لأن هو عنده الرد. بمعنى مثال، واحد عالم جات له شبهة أول مرة يسمع بيها، فراح ده بحث في الكتب فلقى لها رد، يحصل له إيه؟ يزداد إيمان. جات له شبهة تانية راح دور لقى لها رد، يزداد إيمان. كل شبهة بتزوده إيمان لأنه بيتأكد أن هذا الدين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين. لكن الغلبان التاني اللي ما عارف العلم ولا عارف يجيب معلومة منين، كل شبهة بتضيعه أكتر، تخليه في الآخر هلامي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مسكين. فبالتالي قضية أنك أنت تبقى إما عالم أو متعلم مسألة مش اختيارية، خاصة في الزمن دوت. يعني لو في زمن الصحابة ولا التابعين هسأل مسألة إيه قريبة، كل الناس علماء، حتى لو انا جاهل شويه يعني مش هغلب، هسال اي حد والناس كلهم هناك علماء. لكن في الزمن ده ازاي ما تعلمش؟ ازاي ما تعرفش تجيب المعلومه منين؟ انت اسرع ضحيه للناعق اللي في التلفزيون ده. الله المستعان. القلوب، ابن القيم يقول: ان الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلب كالمطر للارض، فكما انه لا حياه للارض الا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية، يعني طيبة، قبلت الماء أنبتت الكلأ والعشب، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى فإنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من العلم فعلم وعلم، ومثل من يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هو ما مقصود الحديث؟ بيقول الناس ثلاث أصناف: زي المطر كده بينزل الارض، في ارض طيبه بتنبت، تنزل عليها المطر تنبت، جميل، دي واحده. في ارض تانية هي مش بتنبت بس هي فيها ميزه، بتجمع الماء، يعني ايه؟ مش بيغور فيها الماء، مش بينزل، انما بتجمعه. فهي ما هي نفسها ما بتنبتش، بس الناس بييجوا ياخدوا منها ويزرعوا، ياخدوا منها ويزرعوا، فكويس. في ارض تانية زي رمله البحر مثلا، ينزل عليها الميه لا تمسك ميه ولا ايه ولا بتنبت. فبيقول الناس كده ثلاثة، في واحد ياخد العلم يحوله لإيه؟ يحوله بقى، يطلع فتاوى ويطلع كتب ويطلع إنتاج، بيخش المعلومات مصنع يتحول لإنتاج، تطلع مصنفات وتطلع فتاوى وتطلع، فحول العلم لإنتاج. وفي واحد بياخد العلم يبلغه خلاص، بس هو نفسه ما عندوش آلة الإنتاج ديت، زي رواة الحديث، راوي بينقل عن راوي بينقل عن راوي لغاية ما الرواية دي تقع في يد عالم يروح محولها الفقه على طول. وزي واحد حافظ قرآن وبيحفظ قرآن، هو نفسه ما يعرفش تفسير ولا يقدر يقول لك حاجة في الآية، بس هو بينقل لغاية ما تقع، لغاية ما يحفظ طفل ربنا يكرمه يطلع مفسر، فده كويس برضو بينقل. في واحد ثالث بقى لا هو بيحفظ علم ولا بيفهم ولا بيعلم ولا عايز يعمل أي حاجة، فده يعني أسوأ الأنواع، اللي هو لا بيتعلم، وطبعا فضلا أن هو ما بينقلش علم، ولو وصل له العلم لا عايز يسمعه ولا عايز يحفظه ولا عايز يعني يتشرف به، يتشرف به. فلا تحيا القلوب إلا بالعلم. إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله فهو بقدر ما وفقك إلى طلب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين. فإذا أراد الله بعبد خير هداه إلى العلم. فإذا لم تكن مهتديا للعلم، زاهد في العلم، ممكن تخاف على نفسك، ممكن تخاف على نفسك، تقول ليه أنا محروم، ما عنديش رغبة في طلب العلم، ما عنديش شهوة كده إن أنا أستزيد، ليه أنا قانع باللي أنا فيه كده، ليه أنا ما بدورش، ليه ما بسعاش، ليه راضي بالرتوش اللي أنا بتعلمها كل أسبوع، الحاجات البسيطة دي، ليه ما عنديش همة زي ما عندي همة كده في طلب الدنيا وبشتغل صبح وليل، ليه بذاكر لما بتبقى ثانوية ولا كلية ولا ميت ترم، ممكن أقعد أذاكر في اليوم بالست سبعة تمن ساعات عشر ساعات، أول ما تيجي الأجازة عندي العلم الشرعي مش عارف أقعد ساعة على بعض، لسه طالع من الامتحان، يعني أنت ما فيكش عيب، أول ما بتبدأ الأجازة المفترض تخش بنهم بقى على طلب العلم وتستغل إمكانياتك اللي أنت اختبرتها من شوية في الامتحانات، وتبين انك انت عندك امكانيات تقدر تقعد تذاكر علم شرعي بالعشر ساعات في اليوم، ايه المشكله؟ لكن اول ما تيجي الاجازه بلطجه بقى، مفيش، مش عايز افتح كتاب ولا شرعي حتى ولا قران، عايز يقضيها كده اجازه يعني ما لكمش دعوه بيا. هذا يدل على زهد غريب. فان النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف للصحابه يعني الحال، يقول عليه الصلاه والسلام ايكم يحب ان يغدو كل يوم إلى بطحان، مكان كده يعني مكان في إبل، فيرجع بناقة أو ناقتين كل يوم من غير إثم ولا قطيعة رحم، مش هيروح يسرقهم، هيروح يجيب ناقتين ويرجع، عارف يعني ناقتين؟ يعني 50,000 جنيه مثلا كل يوم. قالوا إيه رأيك كل يوم تروح تجيب ناقتين كده وترجع؟ مين يحب كده؟ قالوا من منا لا يحب ذلك، ببلاش كده يعني تروح تاخدهم وتمشي؟ آه خدهم، مش مفيش إثم، مفيش قطيعة رحم، مفيش حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فأنت ما تحضر كلمة في الفجر تفسير الشيخ بيفسر آيتين ثلاثة، أنت عدت إلى بيتك بأكثر من 100,000 جنيه لو أنك تفهم وتفقه فعلا. هل تشعر بذلك؟ هل تشعر ان انت الكلمه اللي تسمعها في مجلس العلم دي افضل من الدنيا وما فيها؟ هل تشعر ان الصفحه التي تقراها في كتاب الله بعد الفجر او بعد الصلاه او وردك اللي تجيبه بالليل افضل من الدنيا وما فيها؟ لو الموضوع ده انت مش حاسه ما في مشكله، ده لسه كتير، لسه انك انت شايف الفلوس افضل من العلم. علي بن ابي طالب يقول العلم أفضل من المال، ليه؟ قال العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزداد بالنفقة والمال تأكله النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه. مات خزان المال والعلماء أحياء، باقون ما بقي الدهر، أجسادهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. الله، آثارهم أجسادهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. حديث العالم بينتفع به كله بالثلاث أحوال بتاعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. العالم يستفيد بالثلاثة دول. ليه؟ لأنه ما كان يعلم الناس بأجر، كان يعلم مجانا، فدي تعتبر إيه؟ صدقة، يتصدق بالعلم، صدقة جارية. وأما العلم الذي ينتفع به فده ظاهر، دي واضحة جدا. وأما الولد الصالح الذي يدعو له فكل طالب علمه كلما ذكر شيخه قال رحمه الله، فصار له جيش من الأبناء، مش ولد صالح بس، ده في جيش بيدعي له. ونحن إلى الآن نقول أبو هريرة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه، قال الشافعي عليه سحائب الرحمة. الله على الكلمات دي، ما نفسكش وانت بتسمع الكلام ده يتقال عنك كده، انك تترك اثر في الناس، كلما ذكرك الناس قالوا رحمه الله، جزاه الله عنا خيرا. يكون ليك طلبه كده، يكون ليك ناس تعلمت منك واستفادت منك، وفعلا ما ينسلكش المعلومه اللي تعلمها، ما ينسلكش الحاجه اللي انت ساعدته فيها. يبقى ليك كم ولد صالح يدعي لك بقى دلوقتي غير اولادك الحقيقيين؟ جيش من الاولاد. في كم واحد دعا للشافعي ودعا لأبي حنيفة ودعا لابن القيم ودعا لابن حزم ودعا لهؤلاء الأكابر والعلماء؟ كم واحد؟ مليارات يدعون لهم بالصباح والمساء. هذا شيء يعني يخلي الواحد يعني يأكل في نفسه كده ليه؟ عشان يوصل للإيه؟ للمنزلة العظيمة ديت. ثم الإنسان دائما في سعيه إلى الله يتمنى لو كان خير الناس، ويريد يفضل يبقى أحسن واحد، ولن تجد أسرع من طلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عبد الرحمن السلمي جلس في مسجد الكوفة يعلم الناس القرآن 40 سنة، وهو عنده علم كتير على فكرة، وكان مصمم ما يعلمش غير الإيه؟ غير القرآن. فسألوه عن ذلك فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك الناس بتوع القرآن عارفين في الأسانيد دايما، أسانيد القرآن لازم عبد الرحمن السلمي ده تلاقيه موجود ما شاء الله. أي سند قرآن تلاقي عن فلان عن فلان، هتلاقي عبد الرحمن السلمي ده موجود في كل أسانيد أو أغلب أسانيد القرآن تقريبا، لأن كل الناس الأصحاب العلم القرآن من بعده كانوا على علمه رحمه الله رحمة واسعة. يعني أنا لا أريد نحن نطيل في القضية ديت، وهي تستحق الإطالة، لكن يبقى السؤال الحائر. جميل، انت سخنتنا وخلاص وهتسيبنا كده ولا ايه؟ لا، ما هي مشكلتي مش في الموضوع دوت، ما انا كل الكلام انت قلته ده انا عارفه. ايه بقى؟ ايه اعمل؟ ايه اطلب علم ازاي؟ ايه مشكلتي؟ ابدأ بايه؟ ايه المرحلة الأولى؟ ايه المرحلة الثانية؟ طب لو عايز ابقى عالم المفروض ابقى اوصل ليه؟ لا، انا مش عايز ابقى عالم، انا عايز ابقى مدرس، مهندس، طبيب، بس عندي علم. ايه الحد الأدنى المفروض يبقى معايا؟ لا، انا عايز ابقى داعية، مطلوب يبقى معايا ايه؟ طب انا ليه دايما مشتت؟ طب ايه المفروض ابدأ بيه؟ طب ليه جدولي بيبوظ؟ طب انظم وقتي ازاي؟ طب ايه الآفات اللي بتعتريني دايما بتخليني ما بكملش؟ طب ايه النصايح اللي تنصحني بيها؟ عشان كده هنخلي الدرس القادم درس مستقل في الايه؟ في القضية ديت. هيبقى نصايح في طريق طلب العلم، بيان الآفات اللي بتعترض طالب العلم، ثم سنبين منهج مقترح، ولا مناهج كتير يعني، مش هنحصر، مش برضه ما تبقى شيء قافل كده اللي هقوله خلاص، لا، ده منهج مقترح. ممكن تسمع منهج تاني تمام، لكن نقترح منهج ميسر في وسع الجميع انه يمشي فيه. ممكن لو واحد عايز يبدا يكون يعني سهل عليه. باذن الله تعالى تكونوا معنا في الدرس القادم، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. في مقاله جيده على النت اسمها 40 حديث في فضل العلم، حلوه جدا، 40 حديث في فضل العلم، ممكن تدور عليها، جميله جدا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.